إحدى الأخوات تسأل وتقول: أرجو من سماحتكم إفادتنا، هل يجوز لبس الشرشف للصلاة وهو خفيف؟ إذا كان مستركم بغيره، إذا كان استطعت بدنها بغير الشرشف هذا لا بأس، أما إذا كان الشرشف يستر أقدامها يستر رأسها فلا بد يكون خفيف يستر. أما إذا كان رأس مستور وقدمه مستورة وهذا زود لا لا يضر الحمد لله بارك الله. أما إذا كان لا كان ليس ستر الرأس ستر القدمين هذا لابد يكون صحيح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.